إذن إطلاق نور البصيرة تكون خاصة بالتقي، فجل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعد من الرب جل وعلا أن نرى الحق حقا ونرى الباطل باطل، ويرزقنا اتباع الحق ويرزقنا اجتناب الباطل. لمن هذه البصيرة السليمة ولمن هذه العدسة في آلة التصوير؟ لفقط المتقي. التقي هذا سبحان الله متميز على غيره بعدسة بصيرية فذي. لا تعرف التشويش ولا تعرف القطع السوداء كي تقبح، حتى مو بس تقبح، تغير شكل الواقع، ويكون عندها قدرة ضعيفة في التقاط الحقائق. أيضا من الثمرة الخامسة العاجلة محبة الرب جل وعلا ومحبة ملائكته والقبول في الأرض. يقول جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن أي مرتبة يريدها الإنسان أكثر من محبة الرب جل وعلا؟ إذا الإنسان نال هذه المرتبة وحب الله انتهى الموضوع. نعم. الرب الواحد الأحد القاهر الجبار النافع الضار الكريم العظيم، إذا حب إنسان يخاف على نفس هذا الإنسان؟ أبدا. الله ما يحب من؟ التقي. الذي يخافه في السر والعلن. أيضا النتيجة أو الثمرة السادسة العاجلة نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده. كلنا يريد هذه النصرة. يقول جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن اللي قبلها محبة من الرب جل وعلا، الآن معية. إذا الإنسان يقوم بالعمل ويشعر بمعية الرب جل وعلا في كل نفس من أنفاسه، هل يخاف على النتيجة؟ أبدا، الخيرة فيما اختار الله جل وعلا، ووعد من الرب جل وعلا بأن يكون معه. إذن هي معية الرب جل وعلا، فكيف لنا أن نترك محبة ومعية؟ وأيضا من الثمرات العاجلة للتقوى البركات من السماء والأرض. يقول الرب جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هي بركات من السماء والأرض لمن؟ للإنسان هذا المتقي. نعم. من الثمرات العاجلة أيضا للمتقي البشرى، وهي الرؤية الصالحة وثناء الخلق ومحبته. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. إذن البشرى أين؟ في العاجلة قبل الآجلة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن عندهم ميزتين: إيمان ثم تقوى. لهم البشرى في العاجلة في الآجلة. جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. إذن رب العالمين يعرف وهو الخالق أن الإنسان يريد العاجلة قبل الآجلة. رب العالمين بشر هذا التقي بالفوز في الدنيا قبل الآخرة. وأيضا الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم. أيضا مو فقط الفوز بالإيجابيات، أيضا الحفظ من السلبيات. شوفوا الدين العظيم، رب كريم سبحانه. يقول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن أيضا هنا الإنسان متقي، الله سبحانه وتعالى يدافع عنه ويحميه من كيد الأعداء ومكرهم. لاحظوا هنا: وإن تصبروا وتتقوا. ارتبط التقوى بالصبر. لماذا؟ نعم. لأن التقوى مكتسبة وتحتاج إلى اكتساب التقوى إلى صبر. الله. طبعا لأن التقوى تقنية مهمة، أن أعلم نفسي وأدربها أن الله يراني في السر والعلن. قد يعرف السارق أن الله يراه في السر والعلن، ولكن لا يستطيع إلا أن يسرق. فإذا هو علم ولكن لم يلتزم بذلك العلم. ما صبر. نعم، ما صبر. جزاك الله خير. إذا ارتباط التقوى بالصبر دليل أن التقوى يمكن اكتسابها، ولكن نحتاج إلى صبر لتدريب هذه النفس. أيضا حفظ الذرية الضعاف بعناية الرب جل وعلا. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأيضا سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. طيب لو وقفنا وقفة قبل أن نكمل على موضوع فإن الله يحب المتقين، إذن هي محبة. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين، إذن هي معية. إنما يتقبل الله من المتقين قبول. فإذا التقوى تعطيني بالإضافة كل سابق محبة ربي ومعيته وقبول عنه. ماذا يريد الإنسان أكثر من محبة ومعية وقبول؟ قمة السعادة. والإيمان تكون فقط للمتقين. أيضا سبب النجاة من عذاب الدنيا. يقول جل وعلا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كل هذه الثمرات العظيمة اللي ذكرناها هي ثمرات التقوى العاجل. الثمرات العاجل للتقوى عظيمة جدا، منها واحد تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار، وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة. مرة ثانية، تكفير السيئات يعني مسح السالب، وعظم الأجر يعني ارتفاع الموجب. فأي إنسان قل خسائره وتزيد أرباحه، يعني ربح مرتين، ربح بأن خفف خسارته، وربح أيضا في زيادة الربحية. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. رب عظيم يكفر السيئات فيمحي السلبيات، ويعظم الأجر فيزيد لنا الربحية الإيجابية. وأيضا الثمرة الثانية العاجلة للتقوى عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة. بني آدم يحب العز والفوقية، فما بالنا لو الإنسان حصلها ليس فقط في الدنيا. العز والفوقية للمؤمن في الدنيا قطعا، لأن المؤمن عزيز في الدنيا على الرب جل وعلا، غالي المؤمن، غالي على ربه، فلا بد إن طاع المؤمن ربه أن يعطيه العز الفوقية في الدنيا، وأيضا عز الفوقية له في الآخرة. يقول جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن هي عز الفوقية لذلك التقي في الآجلة السرمدية، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه جائزة ليس لمئة سنة أو لمئتين سنة، إنما لخلود سرمد عند الرب جل وعلا. الثمرة الثالثة اللي هي ميراث الجنة، فهم المتقين أحق الناس بها وأهلها. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الجنة ورث من؟ المتقين. المتقين. إذن التقي لورث عظيم عند الرب جل وعلا، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الميراث فقط لذلك التقي. أيضا من الثمرات الآجلة للتقوى أن المتقين لا يذهبون إلى الجنة سيرا على أقدامهم، بل يحشرون إليها ركبانا. يقول جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ويقول تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إذن هما يدخلون الجنة وفدا، وأيضا المتقين لا يدخلون أدنى درجاتها، بل يفوزون فيها بأعلى الدرجات وأفضل النعيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المرتبة والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. وهي أيضا تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صداقة ومحبة إلى عداوة ومشاقة. يقول جل وعلا: الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأيضا هؤلاء المتقين يسعدون بالصحبة والمحبة، وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا. يقول جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذن هما يدخلون الجنة وفدا وزمرا. أعتقد يعني بعد الثمرات العاجلة والآجلة للتقوى، أكبر خسارة أن لا نستثمر هذا الرأسمال النفسي في شركتنا النفسية للحصول على هذه الربحيات العاجلة ثم الآجلة بإذن الله تعالى. إذا الموضوع موضوع استثمار، استثمار عظيم لنا وربحية عظيمة لنا في الدنيا وفي الآخرة بأقل الجهود وأقصر الطرق وأعظم الربح. في بعض الملاحظات عن التقوى قال لنا إياها سعيد حوى رحمه الله، نجملها بالآتي: واحد، أن التقوى هي وصية الله لكل أمة بعث إليها رسولا. إذن هي وصية من الرب جل وعلا لكل الأمم التي بعث فيها رسولا. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن واحد، هي وصية من الرب جل وعلا للإنسان. اثنين، التقوى هدف عام بعث من أجله الرسل. لماذا بعث الله عز وجل الرسل والتشريعات كلها والأوامر والوصايا؟ في الواقع إن الهدف من بعث الرسل والتشريعات بأن يكون الإنسان تقيا، ويجعل الله عز وجل رقيبة في السر والعلن. وإذا كملنا كلام سعيد حوى رحمه الله فيقول: وكانت من أجله التشريعات والأوامر والوصايا التي إن وجدت في قلب بشر لم يحتج إلى رقيب أو حسيب، فتقواه حاجز له عن كل شر، دافعة له لكل خير. ولذلك نجد أن أوامر الرسل كلهم منصبة عليها وعلى طاعتهم، إذ لا تعرف التقوى بدونها. فنوح عليه السلام يقول فاتقوا الله وأطيعون، وهود يقول فاتقوا الله وأطيعون، وصالح يقول فاتقوا الله وأطيعون، وشعيب يقول فاتقوا الله وأطيعون، وعيسى يقول فاتقوا الله وأطيعون، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن التقوى هدف عام لكل إنسان على هذه الأرض، ومتى كان هذا صمام الأمان يعمل هو صمام أمان للإنسان لكي يستثمر في شركته النفسية، فيكون دائما على الصراط الذي يحصل أقصى الربحية في الدنيا وفي الآخرة. بدون هذا الصمام الإنسان يكون غير متزن، لأن معنى هذا الإنسان يسرق، يغش، يكون داخل عطب، يؤذي نفسه، يؤذي غيره، يكون الخسارة فادحة لشركته النفسية في العاجلة والآجلة. أيضا التقوى مقياس القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن هي مقياس. إذن كيف لي أن أعرف أن هذا قريب من الرب جل وعلا أو بعيد؟ من خلال التقوى. إذا أعرف أن هذا الإنسان بأخلاقياته يراقب الرب جل وعلا في كل نفس يتنفسه، فإذا قريب من ربه. لكن إذا هذا الإنسان بعيد عن التقوى إذن هو بعيد عن ربه. إذن مقياس جميل جدا، فإني أعرف أن هذا هل هو قريب ولا بعيد من الرب. والإنسان يريد أن يعرف هل هو قريب من ربه ولا لا. فإذا رب العالمين أعطاني التقوى كمقياس لكي أختبر نفسي على الصراط. الإنسان يكون على الصراط، لكن دائما أحتاج إلى ميزان وإلى مقياس لكي أقيس خطواتي هل هي على الصراط أم لا. وهذا المقياس هو تقوى الله عز وجل. فالإنسان إذا راقب تقوى وراقب هل مخافة الرب جل وعلا في السر والعلن متواجدة 100% في تصرفاته ولا 50، كل ما علت رقابة الرب جل وعلا على نواياه وتصرفاته كل ما كان قريب من ربه، كل ما حصل على المعية، كل ما حصل على المحبة، كل ما حصل على قبول العمل. لكن إذا كان بعيد والله مرة ومرة إذن هو معناه قد ابتعد. أيضا التقوى خير زاد يتزوده الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ويقول جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إذن هي زاد ووقود لذلك الإنسان ورأس مال وربحية. وأيضا التقوى خير لباس يزين الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن ما أجمل أن يلبس الإنسان لباس التقوى، هذا اللباس الذي هو عبارة عن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. إذن جمال نفسي ما بعد جمال ذلك الثوب. عندما الإنسان يلبس ثوبا نفسيا هو مراقبة الرب جل وعلا له في كل نفس يتنفسه وفي نواياه وتصرفاته. أيضا المتقون هم أولياء الله. يقول جل وعلا إن أولياءه إلا المتقون. يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا قلنا في السابق أن لا يتقبل الله عمرا إلا من من؟ المتقين. من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن ما في داعي الإنسان يقوم بالعمل وهو غير تقي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. هذا الإنسان يقوم بالعمل مو لله، والله مو رقيبة في السر والعلن، وقد يعملها للإنسانية، مو الرب، مو خالص للرب جل وعلا. في كثير ناس يقول لك والله أنا قمت بهذا العمل شفقة على الإنسان، مو للأجر أو مو لأن الله يراقبني، استغفر الله. وبالتالي هذا حرم من القبول، قام بالعمل وبالجهد وصرف من جهده ومن ماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا القرآن لا يهتدي بهديه إلا المتقون، هذه نقطة مهمة جدا، وإنه لتذكرة للمتقين. إذن من ينتفع بهدي كتاب الله عز وجل؟ فقط المتقين. وأيضا التقي يسلم من كيد الشيطان. يقول جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن لو الإنسان حصل له أي تشويش على عدسة بصيرته رأسا يمسح هذا التشويش، لأنه إنسان تقي رأسا رب العالمين يبصره ويمنحه العدسة، عدسة البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل. أيضا كل تأسيس على غير تقوى الله ينهار بصاحبه في نار جهنم، هذه القاعدة أساسية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذن لابد أن يكون أساس قاعدتي لأي عمل أقوم به على تقوى الله، وإلا عبارة عن ضياع لاستثماراتي النفسية والمادية. أيضا الرخاء الاقتصادي معلق على أصل التقوى. يقول جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيضا نصرة الله وتأييده ومحبته إنما يعطيها فقط للمتقين. إذن لمن النصرة؟ للأتقياء. يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن مع، واعلموا أن الله مع المتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إن الله يحب المتقين. شوفوا ميزان التقي عند الرب جل وعلا. وأيضا الرزق الحسن والخروج من كل ضيق موعود بهما المتقون. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن نستفيد من هذه النقطة أو من القوى النفسية في هذا الدين أن الإنسان التقي سعيد جدا، إنسان لا يعرف إلا السعادة والطمأنينة والقوى النفسية. الإنسان التقي إنسان منتج، عامل مفيد لنفسه أو الدوائر القريبة والبعيدة، ودائم الصعود، لا يعرف التقهقر. الإنسان التقي إنسان متقن لعمله، لا يعرف التقهقر ولا السقوط. في أحلك المحن فهو تقي، يعرف ربه ويعرف أنه يؤجر على هذه المحنة، ولو صبر الله بكافة في الدنيا قبل الآخر. فكيف له أن يحبط؟ كيف له أن يفشل؟ كيف له أن يضعف؟ كيف له إلا أن يستمر في العمل والإنجاز والإتقان، ولا يخسر في شركته النفسية؟ إنما أبدا، الإنسان التقي إنسان مستثمر ممتاز، أفضل مستثمر في العالم، وذلك التقي. مو بس فقط مستثمر، إنما مستثمر وإنسان متقن لعمله، وإنسان منتج في دائرته الذاتية وفي دوائره القريبة وللعالم أجمع. ربما يكون متقن في عمل منايف، لكن في أحيان كثيرة بعضهم نجد يتقدم في هذه الدنيا وينال استثمارا جيدا ولكنه غير متقي. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ذلك الإنسان الذي حصل على النجاح السريع هو في الواقع قد أسسه على قاعدة هشة، فسينهار عاجلا وآجلا. نشوف إحنا النجاحات لبعض العاصين ولبعض السارقين، وإحنا نعتقد إنه والله أنا اتقيت ربي وما حصل، وما اتقى ربه وحصل. للأسف هذه القالبية تقولها. نعم، ولكن في الواقع لما الإنسان يعي ويحصل على بصيرة الدين الحق، لذلك الإنسان المؤمن بالكتاب والسنة والمؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، راح يعرف أن الإنسان الذي يبني عمله مهما كان صغيرا على تقوى الله فهو على قاعدة أساسية. إذن سيحصل على أفضل النتائج والثمرات في الدنيا، وسيحصل على أفضل الثمرات في الآخرة. نعم. لكن إحنا بعض منا مع الأهواء والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى النفس، يعتقد الإنسان اللي عنده قصر أسعد الإنسان اللي عنده كوخ. قد يكون الإنسان اللي عنده كوخ عمله كله على تقوى الله، والإنسان اللي عنده قصر ما عنده تقوى الله. من يقول أن الذي يعيش في القصر سعيد؟ الرب جل وعلا يحب ذلك التقي صاحب الكوخ، مو بس يحبه ومعاه ومعيته ويتقبل من عمله. قد يكون الظاهر أمامنا أن هذا صاحب كوخ وهذا صاحب قصر، من الأفضل ومن الأريح ومن الأسعد؟ الله اللي يعرف، والله اللي يقسم المحبة بين الأتقياء. فإذا الإنسان لما يشوف بعض مظاهر اللي يعتقدها أن هي والله نوع من الإيجابيات على أساس ضعيف، هذا صاحب بصيرة قصيرة المدى. لكن المسلم ذو البصيرة بعيدة المدى في الدنيا وفي الآخرة يعي وعد الرب جل وعلا له. فإذا لما رب العالمين يقول لي: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، كل هذه كل كلام الرب جل وعلا يروح كله إذا شفت واحد عنده قصر وإنسان سارق وعاصي. بالعكس، هذا إنسان يستحق الشفقة. فإذا الإنسان رب العالمين نور بصيرته عرف أن هذا إنسان يستحق الشفقة. وأيضا الفرقان، ممكن الإنسان يحصل على الفرقان الذي يعرف به الإنسان الحق فلا يلتبس عليه، والباطل فلا يخدع به، وهو وعد من الرب جل وعلا لمن؟ للمتقين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن فرقان، أعرف الحق من الباطل ويكفر عني ربي السيئات ويغفر لي. أي استثمار مع الرب جل وعلا؟ الإنسان عندما يعي أنه يستثمر مع من؟ مع الله. مع الله. هل الاستثمار مع الخالق مثل الاستثمار مع المخلوق؟ أبدا، قوة عظمى. أيضا إصلاح العمل يكون فقط للمتقين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا تيسير كل أمر يكون للمتقين. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأيضا بالتقوى ينال وجه الله. يقول جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنقطة الأخيرة: إن الجنة لمن؟ للمتقين. للمتقين. ما في نقاش. نعم. ما في نقاش. نعم. يقول جل وعلا: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ويقول جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون. نعم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن هذه الجنة والسرمد، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لمن؟ للمتقين. يقول لنا سعيد حوى رحمه الله: إن ما يطالب به كل مسلم من الإسلام أن يكون تقيا. فالتقوى إذن هي مطلب الله من الإنسان. فإذا ما كان المسلمون أتقياء جميعا هنالك يقوم الإسلام كله، ولا يختل الإسلام إلا إذا اختلت التقوى عند الأفراد.